إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: كتاب الطهارة. معلوم لديكم أن الفقه منحصر في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. على هذا الترتيب، فقدم الفقهاء ربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لحق الله سبحانه وتعالى، وقدموا المعاملات على المناكحات لأن سبب المعاملات ضروري غالبا، وهو الأكل والشرب، يستوي في الحاجات إليه الكبير والصغير، بخلاف النكاح لا يحتاج إليه إلا بعض أفراد من القليل، بعض أفراد من البالغ، تمام؟ وأخروا الجنايات عن المناكحات لأن الجنايات لا تقع غالبا إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج، وختموا كتبهم بالعتق، وإن كان العتق من جملة المعاملات، تفاؤلا بأن يعتق الله رقابه من النار، تمام؟ ثم العلماء رتبوا العبادات على ترتيب حديث بني الإسلام على خمسة، فبدأوا بالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج على هذا الترتيب، ولم يذكروا أحكام الشهادتين لأنها أفردت بعلم مستقل هو علم التوحيد، واضح؟ ثم قدموا أحكام الطهارة على الصلاة لأن الطهارة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط طبعا، فيقدم إيه؟ طبعا. وحينئذ يسأل سائل: الصلاة لها شروط أربعة أو خمسة: الطهارة عن الحدثين، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، وستر العورة، أليس كذا؟ فلما لم يقدم الفقهاء سائر الشروط على الصلاة ثم تكلموا على الصلاة، بل اقتصروا على تقديم الطهارة، ولا فرق بين الشروط من حيث الاشتراط؟ قالوا: لا، قدموا الطهارة لأمرين: أولا لطول الكلام عليها، ثانيا لأن الطهارة هي أعظم شروط الصلاة، هي أعظم شروط الصلاة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذا معرفة أولى، قولنا الطهور وشطر الإيمان هذا معرفة أولى. وإذا كان الطرفان معرفين يفيد التخصيص، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين هذا يفيد الإيه؟ التخصيص، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج كله، فكذلك إذا فاتت الطهارة فاتت الإيه؟ فات الإيمان، تمام؟ اللي هو الصلاة، لأنه يكنى عن الصلاة بالإيمان: وما كان الله ليضيع، يعني صلاتكم، واضح يا شيخ؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنهم تسامحوا في سائر الشروط ولم يتسامحوا في الطهارة، فمثلا تسامحوا في استقبال القبلة لمن يتنفل راكبا في السفر، لمن يتنفل مسافرا سواء كان راكبا أو ماشيا، تمام؟ فاغتفروا له ألا يستقبل القبلة، وكذا اغتفروا له في شدة الخوف، فشرط الاستقبال متسامح فيه. كذلك من فقد ساتر العورة، ما الذي يجب عليه؟ أن يصلي على حاله ولا إعادة عليه وإن وجد السترة، واضح؟ ودخول الوقت شرط لوقوع الصلاة فرضا مجزئا لا لوقوع مطلق الصلاة، شرط لوقوع الصلاة فرضا مجزئا لا لمطلق صحة الصلاة، يعني لو ظن دخول وقت الظهر مثلا فأحرم بنية الظهر ظنا دخول الوقت فبان خلافه، هل صلاته باطلة؟ لكن تنعقد نفلا مطلقا إلا ما يكون عليه فائتة من جنسها فتخوى عنها، لكن صلاته صحيحة من حيث هي صلاة صحيحة، لكن من حيث هي ظهر لا تصح. فدخول الوقت شرط لإيه؟ لخصوص شيء، لوقوع الصلاة فرضا لا لوقوع مطلق، بخلاف الطهارة، من فقد الطهورين صلى على حاله لحرمة الوقت لكن عليه الإعادة، من صلى ظنا أنه متطهر فبان غير ذلك عليه الإعادة، واضح يا شيخ؟ فلم يتسامحوا في الطهارة وتسامحوا في سائر الشروط، فدل ذلك على أعظميتها، لذلك قدموا أحكام الطهارة على سائر الشروط. طيب، قال رحمه الله: كتاب الطهارة. معلوم لديكم أن الكتاب مصدر مشتق من الإيه؟ من مصدر آخر، من الكتب. الكتب ما معناه؟ الجمع والضم، تمام، مطلقا، سواء كان ضما لأحكام، ضما لمتشابهات، ضما لغير متشابهات، كل ما هو ضم يسمى إيه؟ يسمى كتبا. واضح يا شيخ؟ أما مرادنا بالكتاب في الاصطلاح فهو اسم لجملة من دال العلم، اسم لجملة من دال العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. تمام يا شيخ؟ فالكتاب اسم للألفاظ، الكتاب دال، والذي يدل عليه هذا الكتاب معان مدلول، لذلك قلنا اسم لإيه؟ لدال العلم، فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. ما الذي يبين اختصاصها؟ ما معنى مخصوصة؟ يعني من نوع واحد، يعني من نوع واحد. الذي يبين الاختصاص المضاف إليه، قولنا الطهارة، فهذا يدلنا على أن الكتاب مخصوص بأحكام الطهارة فقط، كتاب الصلاة يبقى صلاة فقط. واضح يا شيخ؟ أي نعم. يبقى قوله كتاب عرفنا معناه لغة واصطلاحا. الطهارة بقى، طهارة الطاء فيها مثلثة بضمها وبفتحها وبكسرها. بالضم اسم لبقية الماء، عفوا اسم اسم لبقية الماء الذي يتطهر به من الإناء ونحوه، يعني أنت توضأت وتركت بقية في الإناء هذا يسمى طهارة الباقي، لكن لو اغترفت من النهر فتوضأت هل الباقي من نهرك يسمى طهارة؟ لا، لا يسمى في اللغة كذلك، واللغة نقل، يعني لا تسأل لماذا، لأن اللغة إيه؟ نقل غير معقولة. واضح يا شيخ؟ لأنها من وضع الله عز وجل، وإن كان بعض أفرادها معقول. وأما الطهارة فهو اسم لما يضاف إلى الماء مما يطيبه من سدر ونحوه، والمراد هنا الطهارة بالفتح، بفتح الطاء الطهارة، وهي النظافة أو الخلوص من الأدناس حسية ولو كانت طاهرة كالبزاق والمخاط، هذا يسمى في اللغة طهارة. تمام؟ أو معنوية كالنزاهة عن الحقد والحسد والغيبة والنميمة ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ أما الطهارة في الشرع أو في الاصطلاح فلها وضعان، انتبهوا لهذا. الطهارة لها في الشرع إيه؟ وضعان، وضع باعتبار حقيقتها، وضع حقيقي، وضع ووضع وضع مجازي باعتبار الأصل، ووضع مجازي باعتبار الأصل. الطهارة مصدر إيه؟ مصدر للفعل طهر أو طهورة، صح؟ يطهر طهورة أو طهر يطهر بالضم في الحالين. واضح يا شيخ؟ طيب، إذن الطهارة أثر أم فعل؟ أثر عن الفعل، أثر عن الفعل، تطهر فحصلت له إيه؟ الطهارة. فالطهارة أثر عن الفعل، فلو عرفناها باعتبار ذلك، باعتبار كونها أثرا عن التطهير، فحينئذ يكون التعريف حقيقيا. لكن لو عرفنا الطهارة التي هي مصدر، التي هي معنى من المعاني، التي هي أثر بالفعل، فيكون ذلك التعريف مجازيا. فلو عرفوها بالوضع الأول والوضع الحقيقي فقالوا إيه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك، يبقى لها كم ركن؟ أربعة أركان. أظن هذا التعريف ليس موجودا في كتبنا فاكتبوه. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك، نشرح التعريف شيئا فشيئا. ارتفاع الحدث أو زوال الخبث، ارتفاع الحدث أو ما في معناه أو وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. ارتفاع الحدث ما معناه؟ يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه، ما معنى وما في معناه؟ يعني أو ما في معنى ارتفاع الحدث، أو ما في معنى، وليس رفع عن الحدث حقيقة، ليس رفع عن الحدث حقيقة، كالحاصل بالتيمم، كالحاصل به بالتيمم، فإنه إيه؟ هل فيه ارتفاع للحدث؟ في معنى إيه؟ غسل الميت، هل يرفع الحدث أو لا؟ لماذا لا يرفع الحدث؟ لأن شرط ارتفاع الحدث انقطاع ما يوجبه. الذي أوجب الغسل ماذا؟ الموت. الموت باق ولا زال؟ باق. فمهما غسلت الميت سببه موجود، لكن هو في معنى ارتفاع الايه؟ معنى ارتفاع الحدث. الأغسال المسنونة والتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة، كل ذلك في معنى ارتفاع الحدث، لأنه لا حدث حتى يرتفع، لا حدث موجود حتى يرتفع. واضح يا شيخ؟ ها؟ إيش؟ اختصار الكتابية العليلية هذا. نعم ممكن يدخل، نعم، لكن هو إدخاله في ارتفاع حكم ذلك أولى. نعم. يبقى قولنا ارتفاع الحدث عرفنا ما معنى، يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. أو ارتفاع إيه؟ وما في معناه، أو إيه في معنى ارتفاع الحدث. الضمير يعود إلى ارتفاع، ما في معناه يعود إلى ارتفاع لا إلى الحدث، يعني في معنى ارتفاع الحدث. واضح؟ ما مثال؟ قلنا غسل الميت، الأغسال المسنونة، تجديد الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة، وزوال الخبث هذا واضح، زوال النجاسة، لكن زوالها إيش؟ زوالها عينا وحكما بالماء، زوالها عينا وحكما بالماء. أو ارتفاع حكم ذلك، الضمير يعود إلى الجميع، يعود إلى ارتفاع الحدث وإلى زوال الخبث. ارتفاع حكم الحدث كالحاصل بالتيمم، ارتفاع حكم النجس كالحاصل بالإيه؟ بالاستنجاء، لأن أزلنا العين وبقي الإيه؟ فارتفع حكم النجس مع بقائه، مع بقاء النجس، بدليل أن المستجمر لو وقع في ماء قليل نجسه، بدليل أنك لو حملت مستجمرا في صلاتك بطلت صلاتك لأنك حامل للنجاسة. واضح؟ فالحكم ارتفع لكن بقيت الإيه؟ بقي العين والأثر. واضح يا شيخ؟ نحن لا لا لا لا لا نشمله للتيمم، خلينا إيه ما معناه، ليس فيه حدث أصلا لكن في معنى ارتفاعه. كغسل الميت وتجديد الوضوء ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ أي نعم. هذا هو التعريف باعتبار الإيه؟ باعتبار الأثر. إحنا قلنا ارتفاع، يبقى عندنا رفع وهو فعل، وعندنا أثر ناشئ عن الرفع وهو ليه، وعندنا إزالة وهي الفعل، وعندنا أثر ناشئ عن الإزالة وهي وهو الزوال. واضح يا شيخ؟ طيب، التعريف بالوضع الثاني اللي هو ليه، الوضع المجازي باعتبار الأصل، وهو الذي عرفه به الإمام النووي في مجموعه وفي دقائقه، فقال هي رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. تعريف مشهور بعده. واضح يا شيخ؟ إذن هذا تعريف مجازي من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، من باب إطلاق اسم المسبب على إيه؟ على السبب. عندنا سبب للطهارة، وما هو؟ التطهير، الرفع والإزالة. وعندنا مسبب ناشئ عن هذا السبب وهو الطهارة نفسها. يبقى عندنا تطهير وعندنا طهارة. التطهير إيه؟ سبب. ها؟ والطهارة مسبب. فنحن سمينا هذا إيه؟ أطلقنا المسبب على السبب، أطلقنا على الفعل طهارة مع كون الفعل تطهيرا. واضح يا شيخ؟ يبقى إنه يعرفها بإيه؟ رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. قال في المجموع: وقولنا في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، أو مسح الأذنين والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول. فهذه كلها طهارات لا ترفع حدثا ولا نجسا. هذا هو تعريف من؟ الإمام النووي. واعترضه الإسنوي باعتراضات ثلاثة. اعترضه الإسنوي باعتراضات ثلاثة. الإسنوي سيأتي معنا كثيرا رحمة الله عليه، وفي شرحه على المنهاج كيف المحتاج. الاعتراض الأول قال: الطهارة ليست من قسم الأفعال، الطهارة ليست من قسم، لأنها مصدر طهرة ومعناه زوال المنع المترتب على الحدث. الطهارة من إيه؟ مصدر. ما معنى مصدر؟ يعني إيه؟ معنى، وليست من قبيل الفعل الذي هو إزالة. فالطهارة لابد أن تعرف بالزوال لا بالإزالة. دي الفرق بين الزوال والإزالة. ما الفرق بين الإزالة والزوال؟ أن الإزالة مصدر إيه؟ مصدر أزالة، لكن الزوال مصدر زال الذي هو مطاوع لأزالة، فهو أثر انفعال، عندنا فعل وانفعال، ضرب وألم، فالضرب فعل والألم انفعال له، فعندنا إزالة. ما الذي نشأ عن هذه الإزالة؟ الزوال، واضح؟ فالطهارة إيه؟ انفعال أثر عن ذلك، واضح يا شيخ؟ فقال ليست من إيه؟ من قسم الأفعال، لأنها مصدر طهر كما سبق، ومعناه زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، وليس مصدرا، يعني وليست الطهارة مصدرا لتطهر، لأنها لو كانت كذلك تكون تطهيرا، وليست مصدرا لتطهر على وزن تكلم، ولا لطهر وتشديد الهاء، لأن طهر وزنه إيه؟ فعل، يكون مصدره تفعيلا، واضح يا شيخ؟ قال وأما الرفع فمن قسم الأفعال، لأن الرفع إيه؟ ها؟ الرفع، رفع الحدث هذا مصدر لإيه؟ ورفع إيه؟ فعل، واضح يا شيخ؟ إذ هو مصدر رفع، وحيث وحينئذ فلا يصح تفسير أحدهما بالآخر إلا مجازا. عرفنا الاعتراض الأول أن الطهارة ليست من قسم الأفعال لأنها مصدر طهارة، والذي عرف الطهارة به والتعريف الذي عرف به النووي الطهارة إيه؟ من قبيل الأفعال، لأنه قال رفع الحدث، واضح يا شيخ؟ آه، هذا التعريف الأول، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قال التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال، لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال. قال فقد توجد الطهارة حيث لا فعل بالكلية كما في الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها. يبقى عندنا الآن وقال إيه؟ رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهم. قال أين زوال النجاسة من غير فعل؟ لأنه قال رفع وإزالة، وذلك أفعال وتلك أفعال. أين الزوال من غير فعل بالكلية؟ وهو انقلاب الخمر خلا، أو دم الظبية مسكا، أو البيضة المذرة فرخا، اللي هو ما نعبر عنه بالاستحالة، وكذا الاستحالة الجلد بالاندباغ أو الدبغ إلى بالاندماغ حتى لا يكون فعلا إلى جلد طاهر، واستحالة الماء المتنجس بالمكاثرة إلى طهور، كل ذلك من قبيل الايه؟ الاستحالة، واضح يا شيخ؟ نعم. قال فلو عبر بالارتفاع لخلص من الأمرين، لو قال ارتفاع الحدث وزوال النجس لخلص من الايه؟ من الاعتراضين السابقين. هذا الاعتراض الثاني، تقرر؟ طيب الاعتراض الثالث قال أن ما لا يرفع حدثا ولا خبثا كالأغسال المسنونة والتيمم. الأغسال المسنونة، رجل أصلا طاهر فدخل واغتسل، هل رفع حدثا؟ هل أزال نجسا؟ التيمم، هل يرفع الحدث التيمم؟ التيمم مبيح، التيمم مبيح، لكن الحدث باق، لكن الحدث، وسيأتي دليله في بابه. طيب قال ما لا يرفع حدثا ولا خبثا كالأغسال المسنونة والتيمم، ليس في معنى ما يرفعهما بالضرورة، لأن كون الشيء في معنى شيء آخر أنه من حقيقته، صح؟ فكيف يجعل ما لا يرفع حدثا ولا خبثا داخلا في حقيقة ما يرفع ويزيل؟ هذا هو تقرير الاعتراض الثالث. وأجيب عن الاعتراض الأول بأن الطهارة لها وضعان، بأن الطهارة لها فتطلق على زوال المنع المترتب على الحدث والخبث، على الزوال، وتطلق على الإزالة. فإطلاقه على الزوال وضع باعتبار الأثر، ولم يعرفها المصنف بهذا الاعتبار، وتطلق على إزالة، على رفع الحدث وإزالة النجس باعتبار كونها مؤثرا، والنووي أراد تعريفها بهذا، يبقى أراد الوضع الثاني. والتعريف باعتبار وضع لا يعترض عليه بعدم شموله لأفراد وضع آخر، هو أراد شيئا النووي، فكيف تعترض عليه بشيء آخر لا يشمله تعريفه أصلا ولم يرده أصلا؟ يعني هل النووي أراد أن يعرفها باعتبار الوضع الحقيقي، ولا أراد أن يعرفها باعتبار الوضع المجازي الذي صار حقيقة عرفية؟ كيف صار حقيقة عرفية؟ نحن في متن أبو الشجاع نقول إيه؟ والطهارة ثلاثا ثلاثا، صح؟ ما الذي أردناه بقولنا الطهارة ثلاثا ثلاثا في سنن الوضوء؟ التطهير والغسل ثلاثا ثلاثا. يبقى هل أردنا الأثر ولا أردنا الفعل؟ الفعل. نسمي الوضوء طهارة أو لا؟ والوضوء فعل أو أثر. نسمي الغسل طهارة وإزالة النجاسة طهارة والتيمم طهارة. فالطهارة حقيقة عرفية عند الفقهاء على التطهير. واضح يا شيخ؟ فالمصنف أراد إيه؟ المصنف الإمام النووي أراد التعريف بالوضع الثاني الذي هو إيه؟ الذي هو مجازي باعتبار الأصلي، وإلا فقد صار حقيقة عرفية عندهم. واضح؟ وهو الألصق بمقصود الفقهاء أصلا، وهو الألصق والأليق بمقصود الفقهاء. فلا يعترض على الإمام النووي بذلك. هذا الجواب الأول عن الاعتراض الأول. وأما الجواب عن الاعتراض الثاني وهو أن إيه؟ أن فعله أن الطهارة لا تشمل الطهارة، أن تعريفه لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال. فنقول قوله أن انقلابا للخمر خلا ودم الضبة مسكا كل ذلك داخل في قوله وزوال النجس، داخل في قوله وإيه؟ عفوا، داخل في قوله وما في معناهما، داخل في قوله وإيه؟ ما هو في معناهما؟ يبقى عائد إلى إيه؟ إلى إزالة النجس، في معنى إزالة النجس وهو زوالها، وهو إيه؟ زوالها. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب الاعتراض الثالث وقال إيه؟ كيف يجعل ما لا يرفع ولا يزيل داخلا في حقيقة ما يرفع ويزيل؟ المصنف قال إيه؟ قال وما في معناهما وعلى صورتهما. فالواو هنا عطف تفسير. كيف يعني؟ ما المراد بما في معناهما؟ ما كان على صورة رفع الحدث وإزالة النجس وإن لم يكن فيه رفع ولا حقيقة. واضح؟ فالنووي أصلا ذكر في تعريفه ما يدفع الاعتراض، ذكر في تعريفه ما يدفع الاعتراض. لا، هو قال وعلى. ليه؟ لأنه أراد أن يفسر ما المراد بقوله ما في معناهما. واضح؟ أي نعم. يبقى هو إيه؟ على صورة رفع الحدث وإن لم يكن رفعا للحدث حقيقة. فحينئذ هو لم يرد أنه أن المراد بالغسالة المسنونة وذلك أنها تشارك الرفع والإزالة في الحقيقة، إنما تشاركها في الإيه؟ في الصورة. ولا شك أن صورة تشديد الوضوء كصورة الوضوء الرافع للحدث. صح؟ أي نعم. طيب الإمام المحلي بقى أي تعريف من التعريفين يختار؟ ما هو كل هذا لنصل إلى مقصود المحلي. أي تعريف من التعريفين يختار؟ التعريف الثاني اللي هو إيه؟ تعريف النووي باعتبار الفعل، بدليل أنه قال هي شاملة، هي أي الطهارة المذكورة في الترجمة شاملة للوضوء. الوضوء فعل أو لا؟ للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع ما يتعلق به. لكنه لما توجه على النووي الاعتراض عدل عن تعريف الطهارة بالحد إلى تعريفها بالعد، عددها حتى لا يرد عليه الاعتراض وإن أجيب عن تلك الاعتراضات. واضح؟ أهل الله ضره. عجيب. طيب الإسنوي أيضا اعترض على المتن باعتراض ثاني. احنا المتن إيش؟ كتاب الطهارة يشترط لرفع وأنزلنا من السماء ماء طهورا ويشترط لرفع الحدث والنجس. بدأ في أحكام الإيه؟ الماء. فقال رحمه الله إن المصنف كان من حقه أن يأتي عقب هذه الترجمة بباب، لأنها عامة وقد أراد نوعا منها فيترجم له كما ترجم لغيره من الأنواع. ولهذا عبر في التنبيه بقوله كتاب الطهارة باب المياه. فكانه يريد أن يقول كان ينبغي على الإمام النووي أن يذكر بعد الترجمة العامة كتاب الطهارة ترجمة خاصة، لأنه أراد نوعا من الطهارة لا مطلقا، بأن يقول باب المياه كما فعلت في التنبيه، وكما فعل في الروضة رحمه الله، وكما فعل الرافعي في الشرح الكبير. واضح يا شيخ؟ أي نعم. لكن الشهاب بن حجر في تحفته أجاب عن هذا الاعتراض فقال رحمه الله كتاب أحكام الطهارة. هو يشرح عبارة النووي، انتبه، الإمام ابن حجر في التحفة يشرح عبارة النووي، عبارة النووي كتاب الطهارة، فالإمام ابن حجر أقحمه أحكام، قال كتاب أحكام الطهارة، وليس يعني ليس محل بسط لماذا قال أحكام. قال كتاب أحكام الطهارة المشتملة على وسائل أربعة. ما هي الوسائل الأربعة عند ابن حجر؟ ذكرها في فتح الجواد، وهي الماء والنجاسات والاجتهاد والأواني. الماء والنجاسات والاجتهاد والأواني. كيف تكون النجاسات وسيلة للطهارة؟ لأنه إذا حصلت نجاسة فقد وجب عليك التنزه والتطهر منها، فكانت وسيلة يعني دافعة لأن تتطهر من هذه الجهة، لكن هذه وسيلة مجازية. نعم، هو باعتبار ذلك. واضح يا شيخ؟ هذا الذي ذكره في فتح الجواد وعلق عليه في حاشيته بذلك. قال: كتاب أحكام الطهارة المشتملة على وسائل أربعة، قلنا هي الماء والنجاسات والاجتهاد والأواني كما قلنا، ومقاصد كذلك. كذلك يعني كم؟ أربعة. يعني أربعة. ما هي المقاصد؟ الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. قال: وأفردها، وأفردها بدراجم دون تلك إلا النجاسة لطول مباحثها فرقا بين المقصود بالذات وغيره. وأفردها، الضمير يعود إلى إيه؟ إلى المقاصد المشتملة على وسائل أربعة ومقاصد كذلك. وأفردها، يبقى الضمير يعود إلى أقرب مذكور مقاصد. وأفردها بتراجم، يعني قال: باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، وهكذا. دون تلك، دون الوسائل، فلم يفردها بالتراجم، لم يفردها بالإيه؟ لماذا؟ قال: فرقا بين المقصود بالذات وغيره إلا النجاسة فإنها من الوسائل، وقد أفردها بترجمة. لما؟ قال: لطول مباحثها، لطول مباحثها، لطول مباحث النجاسة. عرفنا الجواب ولا لا؟ يبقى لماذا لم يذكر الإمام النووي بابا للمياه؟ لأن الماء من وسائل الطهارة، ولم يفرد المصنف أصلا سائر الوسائل بأبواب فرقا بين المقصود بالذات وهو المقاصد والمقصود بالتبع وهو الوسائل، فاندفع الاعتراض. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال رحمه الله: هي شاملة، هي أي الطهارة المذكورة في الترجمة، شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم. فكأنه يشير إلى أن قوله الطهارة أل هنا للاستغراق، باب الطهارات، لكنه لم يجمع لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. واضح يا شيخ؟ ثم قال: شاملة للوضوء، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا، والغسل واجبا أو مندوبا، وإزالة النجاسة ولا تكون إلا واجبة. واضح؟ تقول لي: النجاسة المعفو عنها يندب إزالتها. إذا شرعت في إزالة المعفو عنها تعين إزالتها، لأن شرط العفو عنها ألا تختلط بأجنبي ولو ماء الطهارة، فإذا اختلطت بذلك تعينت إزالتها حينئذ، فتكون إزالتها واجبة. يبقى لا يتصور أن تكون إزالة النجاسة مندوبة. قال: والتيمم، ولا يتصور فيه الندب أيضا، التيمم لا يكون إلا واجبا، لا يكون إلا واجبا. واضح يا شيخ؟ أي نعم. قال: الآتية، أي هذه المذكورات، صفة للوضوء وما عطف عليه. الآتية أي في أبواب، مع ما يتعلق بها من الموجبات كالأحداث والنجاسات، والوسائل كالماء والتراب والانقلاب والدابغ أو حجر الاستنجاء. بالطبع، لكن لا بالأصالة، لا كالوضوء، بدليل أن لا ننوي به إيه؟ يعني إذا أردت أن تنوي، هل تصح يصح أن تنوي فرض التيمم؟ لا يصح، لأنه ليس مقصودا لإيه؟ لذاته. واضح يا شيخ؟ أي نعم. طبعا يجب، لأنه حرم، لأنه يحرم تضمخ بالنجاسة. واضح؟ نعم. لا يجب إلا عند دخول الوقت حينئذ، يعني إن لم يتضمخ لا يجب إلا حينئذ، لكن هو أصل الفعل من حيث هو واجب، لكنه واجب على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي في حالة وعلى الفور في حالة، فهو واجب من حيث هو. واضح يا شيخ؟ أي نعم. قال: الآتية مع ما يتعلق بها. ما الذي يتعلق بهذه المذكورات الأربعة؟ الموجبات والوسائل، الموجبات الطهارة، الأحداث والنجاسات. الذي يتعلق بها الوسائل، الوسائل اللي هي الماء والتراب والدابغ والانقلاب، انقلاب اللي هو الاستحالة يعني، تمام، انقلاب دم الظبية مسكا والخمر خلا والبيضة المذرة فرخا. هذه هي الوسائل الحقيقية. يبقى الوسائل الحقيقية كم؟ أربعة. واضح يا شيخ؟ وعندنا وسيلتان مجازيتان، الاجتهاد والأواني. الاجتهاد والأواني. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال وبدأ ببيان الماء. فيه إشارة إلى جواب سؤال حاصله: إذا كانت الطهارة ما ذكر من الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، فالمياه ليست منها، المياه ليست من الطهارة، فلما بدأ المصنف ببيان أحكامه، أحكام الماء؟ فأجاب بقوله وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها، إشارة إلى أن العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد، لأن الوسائل كالشرط بالنسبة للمقصود. واضح؟ فيقدم أحكام الشرط أولا، لذلك قدم الكلام على الإيه؟ على باب الماء. فقال وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل، أي الكثير والغالب والراجح في نظر الشارع، الذي هو الأصل في آلتها، أي في آلة الطهارة. وإنما كان الماء هو الأصل في الطهارة لأن غيره تابع له، إما على سبيل البدلية والنيابة كالتراب في التيمم، وإما على سبيل الشرطية كالتراب المستعمل في تطهير النجاسات المغلظة. فإن المطهر حقيقة هو الايه؟ هو الماء، لكن بشرط مزجه بالتراب، بشرط مزجه بالتراب. فالأصل هو ايش؟ الماء، وغيره تابع، لذلك كان هو الايه؟ الأصل في آلتها، وغيره تابع له على سبيل النيابة أو على سبيل الايه؟ الشرطية. طيب، قال وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آيته، مفتتحا حالة كون المصنف مفتتحا كتاب الطهارة أو باب المياه المقدر المفهوم من السياق، ها، بآية دالة عليه، دالة على المطلوب إجمالا من بيان أقسام الماء وكونه هو الأصل في التطهير. بآية دالة عليه، الآية على ماذا تدل؟ تدل أولا على كون الماء هو الأصل في التطهير، وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني مطهرا، وتدل على أقسام الماء الثلاثة إجمالا، وتدل على أقسام الماء الثلاثة إجمالا كما سيأتي بيانه. قال كما فع بآية دالة عليه، إذن الآية دليل على ما سيأتي أو لا؟ ها، دليل. فحينئذ يرد اعتراض، الشأن أن يتأخر الدليل عن المدلول. أنت تأتي بالدعوة أولا، تدعي دعوة ثم تدلل عليها، لا العكس، لا أن تقيم دليلا على مجهول ثم تدعي. فلذلك اعترض، الشأن أن يتقدم، أن تتقدم الدعوة على الدليل، فما باله قدم الدليل على المدلول؟ فأشار الشارح إلى جواب، فقال كما فعلوا. كما من الذي فعل؟ الأئمة المصنفين اقتداء بالإمام الشافعي رحمه الله، فإنه إذا كان في الباب آية تلاها، خبر روى، أثر حكى، ثم فرع على المذكور من الآثار والأخبار مسائل الباب، فهو فعل ذلك اقتداء بالأئمة المصنفين تبركا بهم رحمهم الله، قال كما فعل. وفيه إشارة أيضا إلى جواب آخر مفهوم من قوله بآية دالة على، إحنا قلنا دالة على المطلوب إجمالا، فالاستدلال هنا استدلال بدليل كلي يدل على المطلوب إجمالا، والشأن إذا كان الدليل كالقاعدة الكلية التي يتفرع عليها أجزاء غير محصورة وجزئيات غير محصورة، أن يتقدم على المدلول. الآن نحن نأتي بالقاعدة ثم نفرع، أليس كذا؟ فالدليل هنا لما كان عاما يشمل مسائل الباب كلها أتى به أولا. فقولهم الدليل يتأخر عن المدلول، هذا محله في إيه؟ في دليل خاص يدل على مسألة خاصة. واضح يا شيخ؟ فأشار إلى الجوابين بقوله دالة عليه كما فعل. فقال، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي مطهرا. فيه إشارة إلى أن الطهور الموصوف به الماء في الآية هو صفة تزيد على مجرد الطاهر، بحيث يتعدى التطهير منه إلى غيره، يتعدى التطهير منه إلى، فيكون الطهور بمعنى المطهر. هذا فيه رد على أبي حنيفة ومن تابعه. وفائدة الخلاف، يعني هل الطهور بمعنى طاهر ولا بمعنى مطهر؟ أن الحنفية أجازوا إزالة النجاسة بكل مائع طاهر لا دهنية فيه غير الماء، وعندنا الماء فقط، لا يجوز إزالة، لا تجوز إزالة النجاسة إلا بالماء فقط. ودليلنا قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كيف نستدل على ذلك؟ وأنزلنا من السماء ماء، هذه نكرة أو معرفة؟ نكرة. وقعت في إيه؟ في سياق الامتنان. الله عز وجل يمتن على عباده بأنه أنزل عليهم الماء، والنكرة إن وقعت في سياق الإثبات لا تعم، النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي تعم، لكن وقعت في سياق الإثبات، لكن إذا كان سياق الإثبات امتنان امتنانا فإنها تكون من صيغ العموم كما هنا. واضح؟ نعم. يبقى محل قولهم النكرة في سياق الإثبات لا تعم هذا إن لم يكن السياق سياق إيه؟ ها. فالنكرة في سياق الامتنان تعم، فتشمل جميع أنواع الماء الثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. لكن هل يمتن الله على عباده بالنجس؟ لا يمتن. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن على عباده بقوله ماء حتى ينتفعوا بالممتن به، والانتفاع بالممتن به متوقف على طهارته، لأن الانتفاع يحصل أو يكمل بالطهارة، يحصل أو يكمل، فحينئذ يخرج النجس بدلالة العقل، لأن العقل مخصص. تمام؟ يبقى عندنا إيه؟ طاهر والطهور، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون ذاك، فوصفه الله عز وجل بقوله طهورا. لو كان الطهور بمعنى الطاهر يكون تأكيدا ولا إيه؟ تأكيد، لأن ماء يسمى طاهر، فوصفه بالطهور الذي هو طاهر، يبقى تأكيد لكونه طاهرا. وهل التأكيد فيه معنى زائد؟ لكن لو جعلنا الطهور غير الطاهر فيكون فيه تأسيس معنى جديد، وحمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على الإيه؟ فدل على أن الطهور غير الطاهر. وإذا كان الأمر كذلك فقد قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله عز وجل يمتن على عباده أيضا بإنزال الماء، بإنزال، فحينئذ هل يمتن عليهم بكون الماء مطهرا إذا شارك الماء غيره من المائعات في التطهير؟ يعني إذا كان الشيء يطهر فيقول الله وأنزلنا من السماء ماء وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما هو الشيء مطهر، فما وجه الامتنان إذا كان غير الماء مطهرا؟ ها؟ فدل على اختصاص الطهورية بالإيه؟ بالماء. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض وترابها طهورة أو تربتها طهورة على خلاف في الروايات. طب ما هو الأرض لو كانت طهور بمعنى طاهر هل يوجد حينئذ مزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء؟ الأرض طاهرة له ولغيره، لكنه صلى الله عليه وسلم افتخر بما اختص به من كون التراب مطهرا، يبقى طهور بمعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، يعني مطهره، يعني مطهره، صح؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ها؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيها أن يغسله سبعا، يبقى طهور يعني إيه؟ مطهر. فكل هذه الظواهر الشرعية تدل على أن الطهورة، أن الطهورة بمعنى مطهر لا بمعنى الطاهر. واضح يا شيخ؟ أي نعم. كل ذلك أشار إليه الشارح بقوله أي مطهرا. قال ويعبر عنه، أي ويعبر عن الطهور المذكور في الآية بالمطلق، فهذا تمهيد للتعبير عن الطهور بالمطلق في كلام المصنف. يشترط الرفع الحدث والنجس ماء مطلق، هو هو، لذلك قال ويعبر عنه بالإيه؟ قال يشترط لرفع الحدث والنجس الذي هو الأصل في الطهارة ماء مطلق، عبارة محرر، ولا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء، هذه هي عبارة. عدل عنها الإمام النووي إلى قوله يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وذكر في دقائقه أن التعبير بالاشتراط أولى من التعبير بعدم الجواز. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، ما هو ما لازم كون الشيء شرطا؟ عدم المشروط بدون الشرط. يبقى لازم كون الماء شرطا لرفع الحدث والنجس أنه لا تصح الطهارة إلا بالماء، لكن لو قلنا لا يجوز رفع الحدث يعني حرام، هل يلزم من الحرمة عدم الصحة؟ لو صلينا في دار مغصوبة حرام ولا حلال؟ لكن صحيحة أو لا؟ صحيحة. لو توضأ بماء مغصوب وضوءه صحيح ولا باطل؟ صحيح. لكن مع الإثم، فلا يلزم من عدم الحل وعدم الجواز الاشتراط عدم الصحة. فلذلك قال النووي التعبير بالاشتراط إيه؟ أولى. لكن الإمام النووي نفسه رد على هذا الاعتراض في شرحه للمهذب، فقال في المجموع أن لفظة يجوز من حيث هي تستعمل تارة بمعنى الحل بمعنى يحل، وتارة بمعنى يصح. يعني لو قلنا هذا عقد جائز يعني صحيح، يجوز أكل الثوم والبصل يعني يحل، وتارة تستعمل بمعنى الأمرين معا من قبيل استعمال المشترك في معنيه عند عدم القرينة، وهو مذهبنا وهو معتمد مذهبنا أن المشترك يستعمل في معانيه غير المتعارضة عند القرينة، واضح؟ فحينئذ قال وهذا الموضع مما يصلح للأمرين معا، فقوله لا يجوز يعني لا يحل ولا يصح. إذن قوله لا يجوز دال على الحرمة وعلى عدم الصحة بالمنطوق، صح؟ فالتعبير به أولى من الاشتراط، لأن الاشتراط دال على عدم الصحة بالمنطوق ودال على الحرمة بالمفهوم باللازم، لأنه يلزم الحرمة، لأنه يعني تفهم الحرمة من ماذا؟ من أن استعمال الشيء على خلاف ما أوجبه الشارع حرام. الله عز وجل يعبد كما أراد لا كما تريد، تمام؟ فإذا استعملت وفعلت وعبدت الله على غير ما أراد أثمت مع كون الشيء غير صحيح، واضح؟ فالاشتراط تفهم منه الحرمة لكن بالإيه؟ باللزوم بالمفهوم، لكن عدم الجواز تفهم منه عدم الصحة وعدم الحل بالمنطوق. لذلك قال بعضهم التعبير بعدم الجواز أولى من التعبير بالاشتراط، فعبارة المحرر أولى من عبارة المنهاج. لكن الشهاب بن حجر لم يعجبه هذا الكلام، فقال رحمه الله تفريعا على قول المصنف يشترط الرفع الحدث والنجس ماء مطلق، قال فلا يجوز كما عبر به أصله، كما عبر به أصله يعني أصل المنهاج وهو المحرر، قال فلا يجوز كما عبر به أصله وأفاده مفهوم الاشتراط. وأفاده أفاد إيه؟ أفاد عدم الجواز، أفاد عدمه اللي هو الحرمة يعني، وأفاده مفهوم الاشتراط من جهة أن تعاطي الشيء على خلاف ما أوجبه الشارع حرام، واضح؟ ولا يحل، هذا معطوف على قوله فلا يجوز، يبقى فلا يجوز ولا يحل، ولا يحل كما صرح به كل من نفي الحل، كل من نفي. لما تقرؤون في التحفة الشهاب بن حجر دائما يجرد المعاني يجعلها ألفاظا يجعلها أشخاصا عفوا، ومفروض إيه؟ كما صرح به كل من نفى الحلة، كل شخص نفى الحلة، لكن هو لا يجعل نفي الحل هو المصرح، واضح؟ يجعل المعنى شخصا ويحدثه، لذلك عبارة تحفة مشكلة. كما صرح به كل من نفي الحل أي كل من التعبير بنفي الحل، واضح؟ ولا يصح كما صرح به كل من نفي الحل لكن بخفاء، يعني إيه؟ يعني عدم الصحة يفهم من لا يجوز بخفاء. لماذا؟ قال وإن سلمنا أنه استعمل فيهما يعني في نفي الحل والصحة معا، قال لأن الأكثر استعماله في الحرمة فقط، فعندنا قرينة مانعة من عدم إيه؟ مانعة من إرادة عدم الصحة. لما نقول لا يجوز المتبادر إلى الأذهان إيه؟ لا يحل، لكن هل يتبادر إلى الذهن عدم الصحة؟ لذلك هذه قال مانعة، فتفهم عدم الصحة من لا يجوز بإيه؟ بخفاء، لكن يفهم عدم الحل بإيه؟ بظهور. نعم. قال ولا يصح كما صرح به كل من نفي الحل ومن الاشتراط وكذلك إيه؟ من عبر بيشترط يفهم منه عدم الصحة، قال لكن بظهور، لكن انفهاء مع عدم الصحة من الاشتراط هذا متبادر، تمام. قال ففي كل من العبارتين مزية، فالتعبير بالاشتراط يفهم منه عدم الصحة نصا، والحرمة ها بالمفهوم، والتعبير بعدم الجواز يفهم منه الحرمة نصا وعدم الصحة بخفاء، لأن المتبادرة منه عدم الحر عدم الحل دون عدم الصحة. واضح يا شيخ؟ قال ففي كل من التعبيرين من العبارتين مزية، خلافا لمن أطلق ترجيح هذه ولمن أطلق ترجيح تلك، فالتعبيران متساوية، وده هذا ما يهمنا ألا يعترض على النووي، تمام؟ ها شيخنا نحن عالة عليه. نعم. قال يشترط لرفع الحدث، ما الحدث؟ في اللغة شيء الحادث، وفي الشرع يطلق على باعتبارات ثلاث، يطلق على اعتبارات أربعة، المشهور ثلاثة، مشهور في الكتب ثلاثة، لكن زاد أبو زرعة رابعا. الأمر الأول أنه يطلق على أمر اعتباري أو وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها حيث هو مرخص. اعتباري يعني إيه؟ أمر اعتباري يعني غير محسوس لا يرى، يقوم بالأعضاء. ما هي الأعضاء؟ أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، والبدن كله في الحدث الأكبر. واضح يا شيخ؟ يمنع من صحة الصلاة ونحوها. ما هو نحو الصلاة؟ ما يتوقف على طهر كمس المصحف وحمله والطواف. واضح يا شيخ؟ أو قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، لا تنسى هذا، أو الاستمتاع بالنسبة للحائط، لا تنسوا هذا. طيب، حيث لا مرخص، ما معنى حيث لا مرخص؟ هذا لبيان أن المنع من الصلاة ونحوها بسبب الحدث إنما هو في غير المتيمم وفاقد الطهورين. المنع من الصلاة ونحوها بسبب الحدث لغير من؟ فهؤلاء، فهذان المتيمم وفاقد الطهورين يجوز لهم الصلاة ونحوها، لكن لماذا؟ هل لكونهما غير محدثين؟ غير محدثين؟ لا، لوجود مرخص. فالحيثية للإدخال، فالحيثية هنا لإيه؟ لإدخال المتيمم وفاقد الطهورين، فهما محدثان يحل لهما ما امتنع على غيرهما لوجود الإيه؟ المرخص. عرفنا التعريف هذا؟ هذا الإطلاق الأول. ويطلق الحدث باعتبار المنع المترتب على الأمر الاعتباري. يبقى إذا أحدث ووصفت أعضاؤه بأمر اعتباري منع من الإيه؟ من الصلاة ونحوها، هذا يسمى حدثا. كيف يسمى حدثا؟ بدليل أنه يرتفع مع بقاء الأمر الاعتباري. الذي تيمم ارتفع المنع وبقي الحدث. أصليت وأنت جنوب، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما اغتسل، لما تيمم بسبب شدة البرد وصلى بالناس، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزح رسول الله وقال إيه؟ صليت وأنت جنوب. رسول الله يعلم أنه تيمم، ولكن أثبت له الجنابة. واضح؟ فحينئذ المنع يرتفع ويبقى الأمر الاعتباري، يبقى الحدث، وهذا المنع يسمى حدثا أيضا، يسمى إيه؟ حدثا. ويطلق الحدث ويراد به السبب الموجب للأمر الاعتباري، الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر، خروج البول والغائط نحو ذلك، ولمس الأجنبية، هذا يسمى حدثا في باب نواقض الوضوء. الذي لما أنت تذهب تتوضأ، ما الذي تنويه؟ تقصد إيه؟ هل تقصد الأمر الاعتباري؟ أصلا لا يتبادر إلى ذهنك، صح؟ ولا حتى الفقيه يقصد هذا. هل تقصد المنع؟ لا تقصد المنع، لكن تقصد الإيه؟ تقصد الأسباب التي ينتهي بها الطهر، تقصد رفع حكم الحدث، يعني رفع حكم السبب الذي انتهى به ذلك الطهر. واضح؟ ويطلق على خروج الخارج، على نفس الخروج يسمى حدثا. واضح يا شيخ؟ هذا هو الأمر الرابع. طيب، ما المراد هنا بقول الشيخ يشترط لرفع الحدث؟ المعنى الأول وهو الأمر الاعتباري. لماذا؟ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء. الخارج نفسه، الخارج نفسه، هل هذا يرتفع بالماء؟ ها؟ يعني هل يمكن تطهير البول؟ أبدا. تمام؟ المنع، هل هذا يرتفع بالماء فقط؟ ولا يرتفع بالماء والتراب؟ ماء والتراب. واضح؟ يبقى الأسباب نفسها لا ترتفع لأنها حاصلة، والخروج نفسه لا يمكن أن يراد هنا، والمنع غير مراد لأنه يرتفع بغير الماء، إذن بقي معنى الإيه؟ الأمر الاعتباري. قال يشترط لرفع الحدث ال هنا للاستغراق، يشمل الحدث الأكبر والأصغر. والحدث ينقسم باعتبار كيفية تطهيره إلى قسمين، أصغر وأكبر. أصغر يبقى وضوء، أكبر يبقى إيه؟ الغسل. وينقسم باعتبار ما يحرم به إلى ثلاثة أقسام. يبقى الحدث ينقسم باعتبارين مختلفين، باعتبار ما يحرم به وباعتبار ما يوجبه. واضح؟ باعتبار ما يحرم به ينقسم إلى أصغر ومتوسط وأكبر. الذي يحرم بالحدث الأصغر أربعة أشياء: صلاة طواف، حمل مصحف وحمله، مس مصحف وحمله. ومتوسط اللي هو ما أوجب ما أوجب غسلا من جنابة بخروج مني أو جماع أو أو أو أو موت أو غير ذلك، هذا يحرم به. زائدا على هذه الأربعة قراءة ما فيه شيء من قرآن بقصده، صح؟ واللفظ في المسجد، صح؟ وحدث أكبر وهو ما أوجبه الحيض والنفاس، وهذا يحرم به زائدا على تلك الايه الستة، وهو الايه الاستمتاع ما بين الصورة والركبة، صح؟ ويحرم اللب مرور في المسجد إن خاف تلويثه. يبقى أفراد ما يحرم بالأكبر أكثر، لذلك كان أكبر. والذي يحرم المتوسط أكثر من الايه أصغر. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال يشترط الرفع الحدث والنجس. النجس ها في اللغة المستقذر، حسا عفوا طبعا أو شرعا. طبعا يعني البزاق في اللغة يسمى نجسا مع كونه طاهرا في الشرع، لكنه مستقذر في الطبع. واضح يا شيخ؟ الخمر مستقذرة شرعا لا طبعا، مستقذرة شرعا لا، مستطابة جدا، الناس تطلبها بالآلاف، صح؟ فقوله والنجس المستقذر يعني مستقذر شرعا أو طبعا، لأن الشأن في التعريف اللغوي أن يكون أعم من الشرعي. ويمكن أن يحمل قوله المستقذر يعني المستقذر طبعا فقط، فيكون بين المعنى الشرعي واللغوي عموم وخصوص وجهي. واضح؟ المهم، شرعا النجس في الشرع يطلق على معنيين، يطلق على معنيين. الأول مستقذر شرعا، لازم تحط باقي ده شرعا، يمنع من صحة الصلاة ونحوها حيث هو مرخص، أو كل عين حرم وتناولها على الإطلاق إلى آخر التعريف المشهور ده. ويطلق على الوصف، يطلق على إيه؟ على معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من تلك الأعيان النجسة مع توسط رطوبة بينهما. أنت الآن يدك مبلولة، وضعتها على كلب، على ظهر كلب، هل يوجد على يدك شيء محسوس؟ لكن يوجد إيه؟ معنى يوصف به هذا العضو لملاقاتك عين من أعيان النجسة وهو الكلب مع توسط الرطوبة. واضح يا شيخ؟ أي نعم. فالنجس يطلق بإيه؟ باعتبارين. انتبهوا لهذا، والتعريفان حقيقيان، التعريفان إيه؟ حقيقيان. وانتبهوا لهذا لأننا سنحتاجه بعد قليل. ينقسم النجس باعتبار كيفية تطهيره إلى ثلاثة أشياء: مخفف يطهر بالإيه؟ بالنطح، وهو بول صبي لم يطعم غير لبن على جهة التغذي. واضح؟ هذا يطهر بالنضح من غير غسل. ومغلظ ونجاسة الكلب والخنزير وفرع كل. ومتوسط وهو ما دونه من سائر النجاسات. واضح يا شيخ؟ طيب، الإمام ابن النقيب رحمه الله اعترض على المنهج فقال: ولو قال وإزالة النجس كان أحسن. الشيخ قال يشترط الرفع الحدث والنجس، وقال لو قال وإزالة النجس، وإزالة النجس لكان أحسن. لما؟ قال: لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، النجس يوصف بالاصطلاح بالإيه؟ بالإزالة لا بالرفع. واضح؟ لماذا؟ لأن النجس الأصل فيه أن يكون عينا، والإزالة تناسب الأعيان، الإزالة تناسب الأجرام، بخلاف الرفع فإنه يناسب المعاني الذي هو الحدث. واضح؟ لذلك قال في الاصطلاح لا توصف النجس، لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، ولكن سهله، أي سهل وصف النجس بالرفع تقدم الحدث عليه، يعني يكون وصف النجس بالرفع من قبيل المجاز لعلاقة المجاورة، لعلاقة الايه؟ المجاورة. واضح يا شيخ؟ يمكن بقى أن نجيب عن ذلك بإيه؟ بأن نقول ليس المراد بالنجس في كلام المصنف العين أصلا، العين النجسة، إنما المراد المعنى الذي يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك، وذلك يوصف بالرفع بالاتفاق، وهذا هو المراد أصلا للمصنف أصلا، بدليل أن ذلك هو الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف العين فإنها ترفع بالماء وبغيره كحجر الاستنجاء، وكلامنا فيما يرتفع بالإيه؟ بالماء. فهذا هو مراد المصنف، فلا يتوجه الاعتراض عليه أصلا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ واضح. طيب، قال يشترط الرفع الحدث والنجس الذي هو الأصل في الطهارة، الذي هو ضمير يعود إلى إيه؟ الرفع والإزالة، هو الأصل في الطهارة، يعني وغير ذلك تابع له، ففيه إشارة إلى الاعتذار عن المصنف حيث اقتصر على اشتراط الماء في الرفع والإزالة فقط، مع أن الماء مشروط في كل طهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وطهر المستحاضة وطهر السلس وغير ذلك، صح؟ مشروط في ذلك كله. طب لماذا اقتصر على إزالة رفع الحدث وإزالة النجس؟ لأن ذلك هو الأصل، ومن عادة المشايخ الاقتصار على الأصول، من عادة المشايخ الكبار الاقتصار على الايه؟ على الأصول. ولأجل هذا الاعتراض عدل شيخ الإسلام زكريا في منهجه عن قول المنهج وشرط رفع الحدث، فقال إنما يطهر من مائع ماء مطلق فقط، إنما يطهر من مائع، قال من مائع لإخراج التراب وإزالة وحجر الاستنجاء ونحو ذلك، فلا يتوجه عليه اعتراضنا البتة رحمه الله. عفريت آخر هو كان تلميذ المحلي. قال يشترط رفع الحدث والنجس ماء خرج به التراب في التيمم وحجر الاستنجاء، لأنه مبيح ليس رافعا، ما هو كيف يخرج، كيف نخرجه لرفع الحدث؟ قال التيمم رفع الحدث وخارج أصلا، إزالة النجس يعني إزالة المعنى، هل الحجر الاستنجاء يزيل المعنى؟ هو خارج أصلا. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب، قال ماء مطلق اشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، هل الماء من حيث هو هو رافع للحدث ولا استعماله رافع للحدث؟ هنا في مضاف محذوف، أي استعمال ماء مطلق، أي استعمال ماء مطلق بمعنى جريان الماء على المحل المتلبس بأحدهما بالحدث أو النجس، واضح، أو بهما معا. قال وهو أي والماء المطلق ما أي شيء يقع عليه اسم ماء بلا قيد، أي بلا قيد لازم، بأن لم يقيد أصلا، نقول ماء ونسكت، لما تأتيني بكوب من الصنبور تقول هذا ماء وتسكت، أليس كذا؟ فهذا لم يقيد أصلا، أو قيد بقيد منفك، أو قيد بقيد وهو الذي ليس بلازم، يعني قلت لك أحضر لي مثلا 4 أكواب من الماء، فأحضرت كوبا من الصنبور وكوبا من النهر وكوبا من البحر المالح وكوبا من البئر مثلا، هل تقول لي هذا ماء صنبور وهذا ماء بحر وهذا ماء نهر؟ طب لو قلت لا يضر، صح؟ طب لو لم تقل لا يضر، إذن هذا القيد قيد إيه؟ نسميه قيدا لبيان الواقع، قيد منفك لموافقة الواقع. واضح يا شيخ؟ يبقى قولنا بلا قيد لازم هذا بأن لم يقيد الماء أصلا، أو قيد بقيد إيه؟ منفك، لكن لا بد من قيد، من أن نقيد هذا التعريف، أن نقول هو ما يقع عليه عند أهل اللسان والعرف بالنسبة للعالم بحاله اسم ماء بلا قيد، لا بد من قيدين، يقع عليه عند من؟ عند أهل اللسان والعرف بالنسبة لمن؟ طب لماذا نزيد هذا؟ لأنه قد اعترض على التعريف باعتراضين، بأن التعريف أولا غير مانع، بأن التعريف الماء المستعمل في الظاهر، هذا في ظاهره هل هو ماء مقيد شكله وصورته كالماء المطلق؟ الماء الذي وقع، الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره في صورته كالمطلق، صح؟ صح؟ فذاك يورد عليه نقول التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه هذا. نقول لا، يدخل فيه المستعمل والمتنجس بنجاسة لم تغيره بالنسبة لغير العالم بحاله. أما إذا كان عالما بحاله بأنه قد وقف حصل فيه استعمال أو بأنه قد وقعت فيه نجاسة، فحينئذ لا يحكم عليه بكونه ماء مطلقا، إنما يحكم عليه بكونه مقيدا. واضح؟ واعترض عليه بأن التعريف غير جامع. عندنا ماء تغير كثيرا بالمجاور، سيأتي أنه طهور، صورته أنه مقيد، صح؟ لأنه يشبه المتغير كثيرا بمخالط طاهر. طب كذلك لو تغير بمخالط طاهر لا يستغني عنه الماء، كالتغير بالطين وبالطحل ونحو ذلك، هو طهور لكن صورته كالمقيد، فحينئذ نقول هذا غير داخل في التعريف. نقول لا، أهل اللسان والعرف يعني الفقهاء وأرباب اللغة العرب لا يمتنعون من انقاعس الماء على ذلك، فهو مطلق عندهم، فهو يقع عليه ماء عندهم وإن لم يقع عند العوام. واضح؟ فلذلك لابد أن نقول هو ما يقع عليه عند أهل اللسان والعرف بالنسبة للعالم بحاله اسم ماء بلا قيد لازم، فلا يرضى الاعتراضان أصلا. واضح يا شيخ؟ نعم. إيه؟ لأن نحن نعتبر الصورة أصلاً. طبعاً نعتبر الصورة. لماذا لا نعتبره؟ لم نعتبر الصورة ماء الوضع الذي فقد أوصافه. لأنه اسمه ورد. لأن العرب تمتنع أن تسميه ماء على الإطلاق. فالعلة إيه؟ انتبهوا. العلة في إيه؟ في بقاء الاسم أهل اللسان والعرف. وهذه علة متيقنة. لكن نحن قد نتردد بقى، لماذا أبقوا الاسم عليه؟ إمام الحرمين ألمح إلى هذا، يعني الماء الذي تغير كثيرا بمخالط طاهر لا يستغني عنه الماء، الذي تغير كثيرا بالطين والطحلب ومن في الممر والمقر، العرب أبقت عليه الاسم. إذن علة طهورية هذا الماء إيه؟ بقاء الاسم. هذه علة متيقنة، هذه علة، لكن نحن نشك في ماذا؟ في سبب الإبقاء، فالظن في سبب الإبقاء لا في علة الإبقاء. انتبه لهذا لأن هذا مهم، لأننا نقول مثلا الآن إحنا عندنا تغير، والتغير هذا أصل عندي، الآن خرج الماء عن أصل الطهورية فيما يبدو لنا، كيف نترك هذا الأصل لعلة مضمونة؟ نقول لا، العلة ليست مضمونة، العلة متيقنة وهي إبقاء العربي الاسم عليه. لكن لماذا أبقوا الاسم هذا الذي يتردد فيه نظر الفقيه؟ مشقة الاحتراز نحو ذلك، لا، ده هذا لا نعرفه لا نتيقنه. واضح يا شيخ؟ أي نعم. في ظاهره الماء المستعمل، في ظاهره في صورته أنه كإيه؟ أنه غير مقيد بقيد لازم، لكن هذا في حق من؟ في حق من لا يعلم بحاله. لكن إذا علم بحاله امتنع من إطلاق اسم الماء عليه. قال ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وإن قيد لموافقة الواقع، يعني سواء قيد لموافقة الواقع أو لم يقيد أصلا، يعني سواء قيد موافقة، يعني قيد بقيد منفك، يعني قيد بقيد منفك. فليس المراد بنفي القيد نفيه بإطلاق، بل المراد نفي التقييد بقيد إيه؟ لازم. قال كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا، بحيث لو ترك القيد لعد خطأ عند أرباب اللسان والعرف. يعني لو قلت على هذا الشيء هذا ماء نقول عليك مجنون، لو أتيتني بماء ورد وقلت هذا ماء نغلطك، لو أتيتني بماء مستعمل وقلت هذا ماء وسكت نغلطك، لابد من التقييد بالاستعمال. واضح؟ إذن هذا نسميه قيدا إيه؟ لازم. قال بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد، فلا يرفع الحدث، فلا يرفع، أين الفاعل؟ محذوف يعود إلى ما في قوله ما لا يذكر إلا مقيدا. قال فلا يرفع الحدث لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخره. فلولا اختصاص الوضوء بالماء لما نقلنا الله عز وجل إلى التراب إلا بعد ما يبلى بعد فقد ما يشارك الماء في الطهورية. لو كان غير الماء مطهرا لما نقلنا الله إلى التراب إلا بعد فقد ما يطهر غير الماء لنأتي بالطهارة على أكمل الوجوه. ولقال فإن لم تجدوا ماء أو مائعا أو فتيمموا. لكن لما قال فإن لم تجدوا ماء يعني فقط فتيمموا. فهذا دل على اختصاص الوضوء بالإيه؟ بالماء. واضح يا شيخ؟ وكذا نقل فيه الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة أن ارتفاع الحدث لا يكون إلا بإيه؟ بالماء. قال رحمه الله ولا النجس. هذا معطوف على قوله فلا يرفع الحدث معطوف على قول الحدث فلا يرفع الحدث ولا النجس. ما الذي لا يرفع النجس؟ ما لا يذكر إلا مقيدا. ما لا يذكر إلا مقيدا لا يرفع الإيه؟ النجس. احنا قلنا في النجاسة ليس في رفع الحدث. قال ولا النجس لقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد. من هو الأعرابي؟ من بال اليماني ولا التميمي؟ اليماني ذو الخويصرة اليماني. لكن ذو الخويصرة التميمي هذا خارجي خلافا لما وقع في التحفة وفي حاشية السنباطي على المحلي. قال المراد ذو الخويصرة هو التميمي وهو غلط. لما ذكروا في كتب السير انه ذو الخويصرة الايه؟ قال حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا أي مظروف ذنوب. هل نصب الذنوب نفسه ولا مظروف الذنوب؟ يعني ما فيه من ماء مظروف يعني الماء الذي في الذنوب في الدلو يعني. قال من ماء متفق عليه والذنوب بفتح الذال الدلو. نعم بعضهم يقول الدلو المليئة أو الدلو القريبة من الامتلاء. طيب لو كان غير الماء يطهر لو كان غير الماء يطهر النجاسة لما أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماء صبوا على بوله ذنوبا من ماء فخص الإيه؟ التطهير بالماء. بعض أصحابنا يذكر هنا قياسا يعني ويتفاخر به على الحنفية يعني لكن هو قياس باطل وذكره يعني يضر ويسيء إلى المذهب لا يعني إيه؟ يعني ليس فيه مزية حتى يذكر. يقول إيه نظم القياس قياس من الشكل الأول. يقول الماء وحده رافع للحدث هذه المقدمة الأولى الصغرى. الماء وحده رافع للحدث وكل رافع للحدث مطهر للنجس قطعا صح. هذا باتفاق كل رافع للحدث مطهر للنجس بالإجماع. الماء وحده رافع للحدث هذا باتفاقنا باتفاق الحنفية والشافعية. الماء وحده رافع للحدث يبقى هذه مقدمة مسلمة. جيد. المقدمة الثانية دليلها الإجماع وكل رافع للحدث مطهر للنجس قطعا صح. نحذف الحد الأوسط يبقى الماء وحده مطهر للنجس قطعا. عرفنا الحد ازاي قياس ازاي؟ ما هو كيف نقيس؟ الإنسان حيوان وكل حيوان لا مش ناطق كل يعني الحمار ناطق وكل حيوان متحرك بالإرادة. إذن الإنسان متحرك بالإرادة ماذا فعلنا؟ حذفنا مكرر الإنسان حيوان وكل حيوان ما نحذف إيه؟ حيوان وحيوان فيبقى معنا الإيه؟ الإنسان متحرك بالإرادة يبقى معنا الحد الأصغر والأكبر تمام؟ فهنا الماء وحده مطهر للحدث أو مرافع للحدث وكل رافع للحدث هذا لا إيه؟ شوف في تكريره مطهر للنجس قطعا. نحذف المكرر يبقى معنا الماء وحده مطهر للنجس فيلزم أبا حنيفة ذلك. فهو قياس من الشكل الأول نتيجته ضرورية ضروري الإنتاج لكن هو غلط فيه مغالطة من يكشفها؟ دي مصادرة على المطلوب دي مصادرة. القياس دليله ايه؟ الماء رافع للحدث هذه تسلمها جيد. وكل رافع للحدث مزيل للنجس قطعا ينتج الماء وحده مزيل للنجس. هذه النتيجة التي سلمت أنت المقدمتين لها لا مسلم به مزيل للنجس قطعا في الغالب في غير النجسة الكلبية. مع أن الحنفية كذلك يقولون الماء وحده هو الرافع للنجسة الكلبية. احنا نلزمهم. لا، المغالطة في المقدمة الأولى. الماء وحده. الماء وحده. فين بقى؟ كله. الماء وحده. الماء وحده. الماء وحده دي مقدمتين، دي قضيتين أصلاً. قضية الأولى الماء رافع للحدث. قضية ثالثة الثانية غير الماء لا يرفع الحدث. غير الماء لا يرفعه. فركبناها وجعلناها إيه؟ الماء وحده. فلو جعلنا صغر القياس القضية الأولى الماء رافع للحدث وكل رافع للحدث مزيل للنجس، هينطق معنى الماء مزيل للنجس، هل هذا يلزم أن غير الماء لا يزيل؟ لا، ما يلزم، يبقى لا تنتج المطلوب. لو قلنا غير الماء لا يرفع الحدث، هذه سلبة ولا موجبة؟ وشرط الشكل الأول إيجاب الصغرى، يبقى أصلا لا يصح هذا القياس. فهمنا؟ فالقياس لا يصح أصلا، قياس باطل. أنا نبهت عليه لأن سمعت بعض الناس يذكره ويتباهى به يعني. طيب، قال رحمه الله والأمر للوجوب، والأمر يعني الأمر بالتيمم عند فقد الماء، والأمر بصب الماء على البول في بول العرب للوجوب، يعني والمأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال. ومتعلقات الفعل من جملة المأمور به، أمر بالماء يبقى لابد بالإيه؟ بالماء. قال والماء المذكور في الآيات والحديث ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان، ولأن الله عز وجل أمر به ولم يكن في الدنيا ماء مستعمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم قبل أن يتوضأ المسلمون، هل كان يوجد ماء مستعمل؟ إذن ينصرف إلى الإيه؟ إلى المطلق. واضح يا شيخ؟ نعم. قال فلو رفع غيره، فلو رفع مائع غيره، يعني لو رفع الحدث ما وجب أو أزال النجس ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده، ولا وجب التيمم عند فقده، يعني ولا ما حسن تقييد وجوب التيمم فقد الماء بالخصوص. لو كان الماء فقط هو اللي، لو كان غير الماء هو الذي يرفع ويزيل لما حسن التقييد بالإيه؟ بالماء. ولقال فلم تجد مائعا فتيمم. واضح يا شيخ؟ بعض الناس يقول إذن نقيس على الماء غيره، نقيس على الماء غيره. نقول قياس ممتنع. لماذا؟ لأن الماء مطهر، أو لأن الطهر بالماء إما تعبد لا يعقل معناه، وإما لكون الماء فيه معنى لا يشاركه فيه غيره من المائعات. واضح؟ كون الطهر بالماء تعبديا كيف نعرفه؟ الآن أنا وقعت على يدي نجاسة، صح؟ طيب أنا لما أصب الماء على تلك النجاسة ما الذي حصل؟ اختلط الماء بالنجاسة، فلما أزالها الماء بقي الماء الذي كان مختلطا بالنجاسة الذي هو متنجس، صح؟ فأضع ماء آخر فيختلط بالماء الذي كان متنجسا فيتنجس، فحينئذ لا يمكن أن تطهر نجاسة على الإطلاق. فلما طهر الماء من مرة أولى عرفنا أن التطهير أو أن الحكم بالطهورية إيه؟ أو بالطهارة إيه؟ تعبد. فالحكم بكون المحل طاهرا أو نجسا هذا لا يعقل معناه. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ أصلا الحكم بكون شيء نجسا لا يعقل معناه. الحكم بكون شيء نجسا بدليل أن المخاط والبزاق والمنية طاهرات مع كونها مستقذرات يميل الطبع إلى التنزه عنها. واضح؟ إذن اختصاص الطهر بالماء تعبد، ولو قلنا ليس تعبديا بل هو معقول، نقول الماء اختص بصفات لا توجد في غيره، لأن الطباعة السليمة تقصد التنزه عن الخل، يعني لو وقع على بدنك أو ثوبك خل أنت أصلا تأنف وتطلب إزالته، فكيف تزيل ما يطلب، تزيل النجاسة بما يطلب التنزه عنه؟ فغير الماء لا يشارك الماء في تلك الصفة، فلذلك اختص الماء بإيه؟ بالطهورية دون غيره من سائر الماء، فلا مدخل للقياس ولا مطمع فيه. واضح يا شيخ؟ قال ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة، لو قال في طهر المستحاضة لكان أولى، لأن المستحاضة تغتسل وتتوضأ. واضح؟ قال والغسل المسنون والوضوء المجدد ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس كالغسلة الثانية والثالثة فيهما أي في رفع الحدث والنجس في رفع الحدث والنجس. فهذا فيه نوع إشارة إلى اعتراض على المصنف أنه قال يشترط رفع الحدث والنجس ما هو المطلق مع كونه يشترط لغير رفع الحدث والنجس كهذه الأشياء التي ذكرها، لكنه قدم الجواب عن ذلك الذي هو الأصل في الطهارة. واضح يا شيخ؟ ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا أطلنا النهاردة جدا.